نساء أهل الجنة أصنافهن حسنهن أوصافهن جمالهن، من تأليف محمد علي أبو العباس، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين. تقديم: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإننا نعيش في دار الفناء التي مهما كثر نعيمها فلا دوام له ولا بقاء. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ولكننا من هذه الدار نأخذ الزاد لدار القرار، حيث الأمن والأمان والراحة والاطمئنان والعفو والإحسان. هناك في جنة الرضوان مع الروح والريحان والنعيم من كل الألوان، ومن هذا التنعم بالحور العين الحسان. كيف أصف وكيف أتصور وأتخيل ما فوق الخيال؟ إنها صفحات للترغيب اعتمدت فيها على قول بانيها الذي أعدها للمتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران. وعلى قول من لا ينطق عن الهوى في حديثه الكريم: وهو أول فاتح لجنات النعيم، فيا له من وصف ويا لها من نعمة يحظى بها الأبرار الأطهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، وما توفيقي إلا بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل، عليه توكلت وإليه أنيب. إغراء بالإقدام وتحذير من الإحجام. وصف فيه إجمال مع روعة وجمال. أراك أخ الإسلام تمتلئ حرارة وشوقا لمشاهدة دار الأبرار، فتعال معي لأجيبك على كل سؤال في إيجاز ليس فيه إخلال. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح: كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمرها فألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن أنهارها فإنها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في الصفاء القوارير. وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وقصوره 1000 عام. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة واحدة طولها 60 ميلا من تلك الخيام. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن آرائكها فهي الأسرة فما لها من فروج ولا خلال، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن سنهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منه خطاب رب العالمين، وإن سألت عن حليهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس وملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشرب، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، يرى وجهه في صحن خدها، ويرى مخ ساقها من وراء اللحم، ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها، لو اطلعت على الدنيا لمرأت ما بين الأرض والسماء ريحا، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، ولتزخرفت لها ما بين الخافقين، ولأغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست منه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، مبرأة من الحمل والولادة، مطهرة من كل سائر الأدناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، فهو منها في غاية الأمان والأمان. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. وإن سألت عن السن فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر، وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض، وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان، وإن سألت عن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن والإحسان، فأعطين جمال الباطن فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس منتطرة في بروج فلكها، وإذا غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع، وإن سألت عن يوم المزيد، وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، فهو كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق في ذلك النقل. من هذا الإجمال للروعة والنفاسة والجمال أرى الشوق يستزيد من عبد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن هيهات أن يحظى بها إلا من زكى صلى الله عليه وسلم نفسه وخلصها من شهواتها ودنياها، وبلباس التقوى زينها وحلاها، ولم لا؟ فما بقاؤنا في دنيانا إلا لحظات، بعدها نعود إلى رب الكائنات، فنبعث بعد أن نقبر، ونسأل، وبعد البعث نحشر، وبين يدي الله يكون القضاء في محكمة العدل الإلهية، فتوزن الأعمال ويجتاز المخلصون الصراط إلى الجنة، فهيا إلى التفصيل لنجد في الطاعة قبل الممات. الفصل الأول. اللهم إنا نسألك الجنة. دعاء في الصباح والمساء. دعاء نردده صباح مساء ونحن ناجي رب الأرض والسماء لنحظى بالنعيم يوم اللقاء وكيف لا. ووصف القرآن يقوم مقام العيان في غير ما سورة من القرآن، وأكثر ذلك في الواقعة والرحمن والغاشية والإنسان، وقد بينه نبينا بأوضح بيان، وإليك تلك الآيات البينات. مع سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إنهما ذواتا أفنان، أي أغصان نبية نضرة، فيهما عينان تجريان، فماؤهما غزير وسهل يسير، فيهما من كل فاكهة زوجان لكثرتها ووفرتها، وأهل الجنتين ما حالهم؟ إنا نراهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فكيف بظاهر تلك الفرش إذا كانت تلك بطائنها؟ وأما الفاكهة فقريبة التناول، وجن الجنتين دان، وها هي العفة والصون والطهر، إنها بهية المتاع، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهن بعد هذا لامعات كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا جزاء الخائف من الرحمن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مع الفريق الآخر: صاحب الجنتين الأخريين في وصف أدنى من المرتبة الأولى، إنهما مخضرتان مدهامتان، فيهما عينان نضاختان، ماء دون الجري، وهناك فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفي ظل المداراة حور مقصورات في الخيام، والجميع متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذه آلاء الله في الآخرة، تختم بالتسبيح بسم الله المنعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. آراء في الجنتين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنتان بستانان في عرض الجنة، كل بستان مسيرة 100 عام، في وسط كل بستان دار من نور، من نور على نور، وليس منها شيء إلا يهتز نعمة وخضرة، قرارها ثابت وشجرها نابت. ذكره القرطبي في كتابه التذكرة. ولابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن دونهما جنتان، أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان، أي في الدرج. وقال الماوردي في الآية: ومن دونهما جنتان، لاتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته إحداهما للحور العين، والأخرى للولدان المخلدين. وقال ابن جريج: هي 4 جنات، جنتان للسابقين المقربين، وجنتان لأصحاب اليمين. وقد روي هذا عن أبي موسى الأشعري. مع سورة الواقعة في أجمل بيان: بدأت السورة بوصف القيامة التي تزلزل الكيان البشري، ثم تذكر مصائر البشر، ويبدأ بالمقربين في وصف كريم، فهم العدد المحدود والفريق المنتقى، كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم على سور موضونة مشبكة بالمعادن الثمينة، في راحة وخلو بال من الهموم والمشاغل، متكئين عليها متقابلين. إنهم في اطمئنان على هذا النعيم، لأنه لا ينفد، وحيث يتسامرون فإنه يطوف عليهم ولدان مخلدون. بماذا؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين، من خمر صافية، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل، فليست كخمر الدنيا، ولا شيء ممنوع، بل وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأنثال اللؤلؤ المكنون. إنه لؤلؤ مصون لم يتعرض للمس أو نظر، حياتهم كلها سلام وتنزيه عن اللغو والبهتان. إنه جزاء من الرحمن لأهل العمل والإحسان. وإذا كان السابقون قد مضوا فاللهم اجعلنا من أهل اليمين. أهل اليمين ما جزاؤهم؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. والسدر شجر النبق وهنا من غير شوك، والطلح شجر موز طيب الرائحة مدوى من أسفله إلى أعلاه، والظل منبسط لا يتفاوت، والماء بلا تعب، والفاكهة كثيرة الأجناس لا تنقطع ولا تمنع عن متناولها، والفرش قدرها مرفوع أو ارتفاع النساء على الأرائك بعد أن ابتدأناهن من جديد في حب مع الأزواج وفي سن الشباب، مع سورة الإنسان ووصف الجنان. العاطفة الكريمة بعد العقية السليمة تهذب صاحبها وتنفع من يوجهها إلى إخوانه. وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن تلك العاطفة النبيلة الكريمة، ووسيلة الإشباع لحاجات المسكين واليتيم والأسير، ولذا كان الجزاء الكريم للصابرين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إنهم في جلسة مريحة، والحرير يلبسونه، والجو ندي لا برد قارس ولا حر يلهب، فهم في متاع، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. إذا دنت الظلال ودنت الثمار فهي الراحة والإمتاع، وبين الظلال والثمار يشربون في آنية من فضة وأكواب من فضة في أحجام مقدرة تمزج بالزنجبيل والكافور من عين جارية تسمى السلسبيل لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين. يطوف بها غلمان في سن الصبا والصباحة والوضاءة، حيث يعيش الأبرار في هذا النعيم والملك الكبير. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهكذا ينتهي هذا العرض والهتاف الموحي للقلوب أن تفر من السعير إلى النعيم، مع مشهد النعيم في سورة الغاشية. تطوف بنا السورة في مجال القيامة مع التأجيل لمشهد العذاب، وعلى الجانب المطلوب يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه تشعر بالرضا من عملها حيث رضى عنها ربها فاطمأنت إلى الخير، فهي من السعداء عالية الدرجات والمقامات في جو من السكون والهدوء والسلام، بلا لغو ولا جدل ولا صراع ولا لجاج ولا زحام ولا صخب ولا خصام. ومن النعيم ذلك الينبوع المتدفق في تلك العين الجارية، فهي متعة النظر والنفس، والجلوس على تلك السور المرفوعة في نظافة وطهارة، والشرب في تلك الأكواب التي لا تحتاج إلى طلب أو إعداد، وتلك الوسائد للاتكاء وقد صفت للارتياح، وتلك البسط والسجاجيد هنا وهناك للزينة والراحة سواء. في تلك الدار دار المتقين الأبرار حيث انطلقت الأرواح، نسأل الله أن يكرمنا بفضله ورضاه. أين نحن من ذلك النعيم؟ تلك سلعة الله، وهي غالية لا ينالها إلا الطائعون بلا أحساب ولا أنساب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سورة المؤمنون الآية الأولى بعد المئة. فهل نحن من الذين سيحظون بهذا النعيم المقيم؟ أخرج مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما في خطبته: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل حليم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. أخرجه السيوطي في جمع الجوامع. ويؤيد ذلك حديث مسلم عن أنس قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: شبا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والثناء بالشر خاص بالمنافقين الذين ظهر فيهم وشهد الصحابة به. وقيل: ذلك جائز في من كان يظهر منه الشر ويعلنه فلا غيبة في فاسق. وقيل: الثناء بالشر قبل الدفن وبعده لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. أكثر من يدخلون الجنة. أكثر من يدخلها المساكين، كما ورد في ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري في صحيحه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكيف نأبى يا رسول الله ونحرم من هذا النعيم المقيم الأبدي الخالد، وقد حذرنا ربنا من الإفساد الذي يبعدنا عن النعيم؟ فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآيتان 22 و23 من سورة محمد. إننا نردي دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورث جنة النعيم. الآية 85 من سورة الشعراء. ولن يكون إلا لمن يأتيه بقلب سليم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الآيتان 54 و55 من سورة القمر. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الآية 72 من سورة التوبة. اللهم متعنا بجنتك وارحمنا برحمتك واكتبنا من عبادك الصالحين. الفصل الثاني: طمعا في جنتك وإيمانا برحمتك. مناجاه: رباه هل لنا أن نطمع في جنتك مع من وصفت في كتابك يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأكد ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلهما أطلعكم الله عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا نطمع في جنتك؟ نحن نحب الصالحين ولسنا منهم، بل نحاول التشبه بهم، ويحشر المرء مع من أحب. وأين نحن من أولئك السابقين المقربين الزاهدين العاشقين لرب العالمين؟ إنهم يعبدونه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما حبا في ذاته وشكرا لنعمائه. ولسان حالهم يقول: أفلا يستحق العبادة لو لم يخلق جنة ولا نارا؟ وما أجمل قول العاشقة التي تدلهت في حب الله: كلهم يعبدوك من خوف نارك ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يدخلوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا، ليس لي في الجنان والنار حظ أنا لا أبتغي بحبي بديلا. ومن قولها متفانية في حب ربها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. في رحمتك نطمع. وكيف لا نطمع ورحمتك تتغمد العباد يوم المعاد فتدخل الجنة من تشاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. أخرجه مسلم. وروى ابن ماجة عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون طويلا، ثم يقال: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار. رواه ابن ماجه. والحديثان معناهما صحيح بدليل ما رواه مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودي أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. تلك الأحاديث تدل على رحمة الله بأناس قد تفضل عليهم الكريم بمغفرته فجعل لهم فكاكا من النار. ومما يؤكد المعنى ويوضحه ما رواه مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ويشهد لهذا حديث أنس في قوله عليه الصلاة والسلام: فأما المؤمن الذي يثبت عند السؤال في القبر فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وذلك معنى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. أن يرث المؤمنون منازل الكفار ويجعل الكفار في منازلهم في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار، وتجعل الكفار في منازلهم من النار. رواه ابن ماجه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، إسناده صحيح. وصدق الله تعالى وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الآية 74 من سورة الزمر. يدخلون الجنة بغير حساب. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة من غير حساب تلك الألوف التي أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته، أي بكلتا كفيه. قال الترمذي: حديث غريب. وخرج ابن ماجة والترمذي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: فهل استزدته؟ قال: لقد استزدته فأعطاني هكذا. وفتح أبو وهب يديه. قال أبو وهب: قال هشام: هذا من الله لا يدرى ما عاده. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينادي مناد من تحت بطنان العرش: أين أهل المعرفة بالله؟ أين المحسنون؟ قال: فيقوم عتق من الناس حتى يقفوا بين يدي الله تعالى، فيقول وهو أعلم بذلك: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل المعرفة بك الذين عرفتنا إياك وجعلتنا أهلا لذلك. فيقول: صدقتم. ثم يقول: ما عليكم من سبيل، ادخلوا الجنة برحمتي. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد نجاهم الله من أهوال يوم القيامة. وذكر أبو نعيم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل، فيقوم ناس من الناس فيقال: انطلقوا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقولن: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل الفضل. قالوا: وما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسي علينا غفرنا. قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ثم ينادي مناد ليقم أهل الصبر، فيقوم ناس من الناس وهم قليل، فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة، فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك، فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله، وصبرنا أنفسنا عن معاصي الله. قالوا: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. قال: ثم ينادي مناد ليقم جيران الله، فيقوم ناس من الناس وهم قليل، فيقال لهم انطلقوا، فتتلقاهم الملائكة فيقال لهم مثل ذلك. قالوا: وبما جاورتم الله في داره؟ قالوا: كنا نتزاور في الله، ونتجالس في الله، ونتبادل في الله عز وجل. قال: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. ومثل هؤلاء ممن يدخلون الجنة بغير حساب أصحاب الحديث الذين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفقهاء والأئمة والمؤذنون، والمرأة المطيعة لزوجها، والولد البار بوالديه، وفضل الله كثير. فما أجل رحمة الله وما أحسن دينه السمح المملوء بالهدى والرحمة والبشرى للمحسنين. وصدق الله العظيم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الفصل الثالث: أزواج مطهرة. مفهوم كلمة زوج: ما أعظمها من بشرى يبشر بها الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الآخرة، بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فجمع سبحانه بين نعيم البدن بالثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب بدوام هذه النعم، وهذا العيش الأبدي الذي تقر به الأعين. ولعلنا نتساءل كيف جاءت كلمة أزواج ومفردها زوج في موقف النساء. والجواب أن المرأة زوج الرجل، والرجل زوجها، وتلك هي لغة قريش. قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة، ومن النادر قولهم زوجة. مطهرة من أي شيء؟ المطهرة من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل ما يعتري النساء من أذى في الدنيا. والمطهرة من تطهرت في الظاهر والباطن من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر ثوبها من الدنس، وطهر طرفها من الفحش. يقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة لا تحضن ولا تحدثن ولا تتنخمن. وقال مجاهد: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يمزين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا يلدن. ومما روي عن عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنجاسة والبصاق. ولذا قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، سورة البقرة الآية 22 بعد 200. وبالحيض يتركن الصيام والصلاة في الدنيا ويلازمهن إلى يوم القيامة من سن 9 إلى 16 بدءا إلى سن اليأس عند 50 غالبا. لمن هؤلاء المطهرات؟ هؤلاء لمن أطاع مولاه وعبده واتقاه. روى الترمذي عن أبي مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله، حور مقصورات في الخيام، سورة الرحمن الآية 72. ومثل الصائم في ذلك العطاء، ومثله كل من أطاع رب الأرض والسماء. بين النبي والعجوز: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، لأنه لا ينطق عن الهوى، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة، فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك كذلك، إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. رواه الترمذي في الشمائل. وفي رواية فبكت، فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوز، إنها يومئذ شابة، يقول تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سورة الواقعة، الآيات من 35 إلى 37. والمقصود كما قال ابن عباس نساء الآدميات، وقال مقاتل والكلبي نساء أهل الدنيا العجز الشمط، خلقهن بعد الكبر والهرم بعد الخلق الأول في الدنيا. وقيل هن الحور العين بدليل الآية السابقة في حق السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون، إلى قوله كأمثال اللؤلؤ المكنون. سورة الواقعة، الآيات من 17 إلى 23. وربما كان الإنشاء واقعا على الصنفين، وكل ذلك يدل على عظم ثواب المؤمنين، لأنه من كمال لذاتهم أنهم يتزوجون الأبكار للثيبات، لأن البكر أعذب فمن وأشهى مواقعة. نسأل الله أن يمتعنا بنساء أهل الجنة. إذا تعدد الأزواج فلمن تكون؟ تتعرض العلاقة في الدنيا بين الزوج وزوجته لطلاق مثلا أو وفاة الزوج فتتزوج بآخر، وقد يتعدد الأزواج لزوجة واحدة، فلمن تكون يوم القيامة؟ قيل لآخر أزواجها في الجنة، وقيل إنها تخير إذا كانت ذات أزواج. عن أنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة، لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ قال لأحسنهما خلقا، كان معها يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. رواه أبو القاسم الطبراني. والحديث يدل على رأي ثالث، وهو أنها تكون لصاحب الخلق الحسن، لأنه صبر على ما يبدر منها ولم يقابل السيئة إلا بالحسنة. الفصل الرابع، وزوجناهم بحور عين. معنى الحور: الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. قال الحسن شديدة بياض العين شديدة سواده، وقال ابن عباس الحور في كلام العرب البياض، وقال مجاهد الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة وصفاء اللون. وفي الصحاح الحور شدة بياض العين في سوادها. والعين جمع عيناء، وهي العظيمة العين من النساء، ورجل أعين وامرأة عيناء والجمع عين. والصحيح أن العين اللاتي جمعت أعينهن صفات الحسن، قال مقاتل العين حسان الأعين، ومن محاسنها اتساع عينها. صفاتهن: يعجز الواصفون حينما يتحدثون عن نساء أهل الجنة، تلك النعمة العظمى والمنة الكبرى. ويكفي أن نجد الخبر اليقين في حديث سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة، وفي رواية من أمتي: على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، وفي رواية: ثم هم بعد ذلك منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب، وفي رواية: والفضة، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، وفي رواية: لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، وفي رواية: على خلق رجل واحد، وهم في الطول على طول أبيهم، وفي رواية: على صورة أبيهم 60 ذراعا في السماء. صحيح مسلم. الكساء في الجنة نعم ربانية يمنحها رب البرية للمتقين، فيكسوهم في جنته بأجمل كساء، قال تعالى: ولباسهم فيها حرير، وقال سبحانه: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وقال: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. رواه مسلم. والمراد: لا يزال عليه الثياب الجدد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث البراء قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، فيا له من نعيم مقيم للطائعين المخلصين لله رب العالمين، حيث يكون الكساء بلا تعب ولا عناء، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. مما يكون الشرب: هنيئا لكم أيها الشاربون في جنات النعيم ما كان محرما عليكم في الدنيا، فالتزمتم الحدود، فمتعكم ربكم بأن تشربوا هذا الخمر من غير سكر ولا خبائث. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. سورة محمد، الآية 15. وهذه الأنهار لا أخدود لها، بل تنضبط بقدرة الله عز وجل. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال من مسك. ذكره القرطبي في التذكرة. وروى الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء، وبحر العسل، وبحر اللبن، وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي بنحوه من كتاب الرقائق. وذكر البخاري عن أنس في حديث الإسراء: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة، أنت عليها وأمتك. رواه البخاري. وهذا النعيم يحظى به من حرمه في دنياه أو من عصى مولاه ثم تاب فتاب الله عليه. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة يسقون من رحيق مختوم. متعنا الله بما متع به عباده الصالحين في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة يونس الآية العاشرة. طعام الجنة ومما يكون. طعام الجنة ناعم كما أن أهلها ناعمون، وجوه يومئذ ناعمة. وفي هذا الطعام يقول رب الأنام: ولحم طير مما يشتهون. ويقول: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وهذه الصحاف قيل إنها 70 صحفة، كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى. ولا عجب، فرب العزة أخبرنا بتلك النعم، وهل هناك من يكذبها؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. والطعام من غير تعب ولا عناء ولا إرهاق ولا زحام، وإنما نعمة من الحليم المنان، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. أين يذهب الطعام؟ نحن في دنيانا نخرجه فضلات ونتطهر بالاستنجاء. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يجيبنا. ذكر الدارمي في مسنده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب يكون منه الحاجة. قال: ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وفي صحيح مسلم عن جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. متعنا الله بهذا النعيم. نساء الجنة أبكار لا ثيبات. لا شك أن البكر تداعب زوجها ويداعبها حيث لم تر زوجا قبله، وتلك صفة نساء أهل الجنة، حيث قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال: وفرش مرفوعة. والرفع في الحس له معنيان: مادي ومعنوي، يستدعي أحدهما الآخر ويلتقيان عند الارتفاع في المكان. فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها، والمرفوع في المعنى أبعد عن دنسها. ولهذا ينتقل من الفرش المرفوعة إلى ذكر من فيها من الأزواج: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وهذا إما ابتداء للحور العين، وإما استئناف للزوجات المبعوثات الشابات لم يمسسن متحببات إلى أزواجهن في سن واحدة وثياب واحدة متخصصات لأصحاب اليمين. لمن تكون الحور العين؟ تلك الحور للصالحين من عباد الله تعالى، وتكون للصائمين وللشهداء، ولمن للمساجد ينظفون، وللأذى عنها يبعدون، روى الترمذي عن أبي مسعود الغفاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما من رمضان إلا زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله، حور مقصورات في الخيام، على كل امرأة منهن 70 حلة ليس منها حلة على لون الأخرى، ويعطى 70 لونا من الطيب ليس منهن لون على ريح الآخر، لكل امرأة منهن 70 سريرا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر والياقوت، على كل سرير 70 فراشا، على كل فراش أريكة، لكل امرأة منهن 70,000 وصيفة لحاجتها، 70,000 وصيف، مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة لذة لم تجدها لأوله، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سوران من ذهب موشح بياقوت أحمر، هذا بكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات. رواه الترمذي في نوادر الأصول. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحور العين والشهداء. بذل الروح وبيع النفس لله في تلك الصفقة الرابحة التي أخبر عنها عز وجل في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا البذل يكون له الجزاء العظيم يوم أن نلقى رب العالمين بالحور العين. أخرج الترمذي من حديث المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي. مهر الحور العين. لن تدفع المهر ماديا كما تدفعه للنساء الدنيا، وقد أصبح عقبة أمام شباب المسلمين، حيث أصبحت المهور في غلاء، ولولا أن الله لم يحدده لحدده الفاروق عمر ابن الخطاب. أما مهر الحور العين فهو العمل الصالح والطاعة لله رب العالمين. فقد ورد أن الحسن البصري مر برجل يعبث بالحصى ويقول: اللهم زوجني الحور العين، اللهم زوجني الحور العين. فقال له: بئس الخاطب أنت، تخطب الحور العين وأنت تلهو. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: يتزوج أحدكم فلانة بنت فلان بالمال الكثير، ويدع الحور العين باللقمة والتمرة والكسوة. وقال يحيى بن معاذ: ترك الدنيا مهر الآخرة، ويقال: كنس المساجد مهور الحور العين. ومن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنس المساجد مهور الحور العين، ذكره القرطبي في التذكرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز. ويروى عن ثابت أنه قال: كان أبي من التوابين لله عز وجل في سواد الليل، قال: رأيت ذات ليلة في منامي امرأة لا تشبه النساء، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: حوراء أمة الله. فقلت لها: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني من عند ربي وأمهرني. فقلت: وما مهرك؟ فقالت: طول التهجد. نساء أهل الجنة أصنافهن حسنهن أوصافهن جمالهن مع مالك بن دينار. قال مالك: كان لي أحزاب أقرأها كل ليلة، فنمت ذات ليلة فإذا أنا في المنام بجارية ذات حسن وجمال وبيدها رقعة، فقالت: أتحسن أن تقرأ؟ فقلت: نعم. فدفعت إلي الرقعة فإذا مكتوب هذه الأبيات: لهاك النوم عن طلب الأمان، وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الخيام مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. مهرهن في قصائد الشعراء. الشعر هو الكلام الموزون المقفى، ولهذا الكلام روعته وأثره على النفس. إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما. ويحسن أن نتوقف مع تلك الأبيات. قال الشاعر: يا خاطب الحور في خدرها، وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد لا تكن وانيا، وجاهد النفس على صبرها، وقم إذا الليل بدا وجهه، وصم نهارا فهو من مهرها، فلو رأت عيناك إقبالها، وقد بدت رمانة صدرها، وهي تماشي بين أترابها، وعقدها يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. وقال آخر: ألهتك اللذائذ والأماني عن الفردوس والظلل الدواني، ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. مع ابن القيم في شعره الرائع ونثره الساحر. قال ابن القيم في شعر بارع رائع يصف الحور العين: ولله كم من خيرة إن تبسمت، أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الإبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلموا، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انسنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسموا، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها، فلم يبق إلا وصلها لك مرهم، ولا سيما في لثمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك معصم، تراه إذا أبدت له حسن وجهها، يلذ به قبل الوصال وينعم، تفكه منها العين عند اجتلائها، فواكه شتى طلعها ليس يعدم، عناقيد من كرم وتفاح جنة، ورمان أغصان به القلب مغرم، وللورد ما قد لبسته خدودها، وللخمر ما قد ضمه الريق والفم، تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، تذكر بالرحمن من هو ناظر، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، لها فرق شتى من الحسن أجمعت بجملتها أن السلو محرم، فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا زمان المهر فهو المقدم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها، تيقن حقا أنه ليس يهرم، وكن أيما ممن سواها، فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. تلك كلمات فيها الحث والإغراء، وفيها المدح والإطراء، فهل لا عزمت على الاستعداد ليوم اللقاء؟ وفي النثر قال ابن القيم رحمه الله وجزاه خير الجزاء: لما علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا علموا الجنة قد رفع فشمروا إليه، ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أيد لا يزول ولا ينفد، بصبابة عيش إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف مسراته، فيها عجب من سفيه في صورة حليم آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات ونساء سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات في الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب بخس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتوا وتقيموا فلا تضعنوا وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين. يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة يوم الحسرة والندامة إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فهم في روضات الجنات يتقلبون وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكئون، وبالحور العين يتنعمون، وبأنواع الثمار يتفكهون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فوا عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدعت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. انتهى كلام ابن القيم في هذا العرض المغري في مقارنة بين متاع يفنى ونعيم يبقى وشتان بين الأولى والآخرة. وصدق الله تعالى حيث يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول جل شأنه والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جعلنا الله من عباده المؤمنين العاملين ومتعنا بالجزاء القيم في جنات النعيم. مما خلقت الحور العين؟ لم تخلق الحور العين من طين كما خلق آدم وبنوه في الخلق الأول، ومع هذا الإيجاد من طين فقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فما ظنك بصورة مخلوقة من مادة الزعفران وفي أي مكان؟ إن ذلك في الجنان. قال الطبراني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الحور العين من الزعفران. وقد روي في خلقهن رأي آخر، روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحور العين من أي شيء خلقن، قال من ثلاثة أشياء: أسفلهن من المسك، وأوسطهن من العنبر، وأعلاهن من الكافور، وشعورهن وحواجبهن سواد خط من نور. مع حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روي عن ابن عباس أنه قال: خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الإذفر، ومن ثدييها إلى عنقها من العنبر الأشهب، ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض، عليها 70,000 حلة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت يتلألأ وجهها نورا ساطعا كما يتلألأ الشمس لأهل الدنيا، وإذا أقبلت يرى كبدها من رقة ثيابها وجلدها، في رأسها 70,000 ذؤابة من المسك الإذفر، ولكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء جزاء بما كانوا يعملون. وعنه أيضا قال: إن في الجنة نهرا يقال له البيدخ، عليه قباب من ياقوت، تحته حور ناشئات، يقول أهل الجنة: انطلقوا فيها إلى البيدخ، فيتصفحون تلك الجواري، فإذا أعجب رجل منهم بجارية مس معصمها فتتبعه، فيا لها من متعة ولذة لا تعدلها لذة في الدنيا، كواعب في جمال باهر. يعجز القلم عن الوصف، ويكفي أن نقتبس مما ورد في وصفهن من جمال باهر. قال عنه المولى البارئ المصور: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يقصد صفاءهن بأنه صفاء الدر الذي لم تمسه الأيدي. وقال تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. والكواعب جمع كاعب، وهي الناهد التي ظهر ثديها مثل الرمان، والأتراب في سن واحدة، فما أروعه من جمال لا يشعر به إلا من أنعم الله عليه ذو الجلال، وإليك الوصف الجميل. فمن حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري في صحيحه. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال عطاء: إن في الجنة حورا يتباهى أهل الجنة بحسنها، ولولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، قال: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقيها من وراء ذلك. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي دخلت الجنة موضعا يسمى البيدخ، عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقلت: يا جبريل، ما هذا النداء؟ قال: هؤلاء المقصورات في الخيام استأذن ربهن في السلام عليك، فأذن لهن فطفقن يقولن: نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن الخالدات فلا نضعن أبدا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حور مقصورات في الخيام. وروى الترمذي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين، يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها. قال: يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبؤس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. رواه الترمذي. فهيا أيها المؤمنون لتحظوا بهذا النعيم الرباني الكريم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متعة النكاح. من الغرائز البشرية غريزة الشهوة الجنسية التي بها حفظ النوع وبقاء النسل، والدعوة إلى الزواج لتعمر الحياة، ويكثر عباد الله يتحملون الأمانة ويلبون الدعوة. وإذا كان هذا في دنيا الناس مع ما يحيط من جنابة واغتسال بعد عناء وإرهاق ولذة سرعان ما تزول، وقد عبر القرآن الكريم عن الهدف الأسمى من الزواج: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والذين لا يستطيعون الزواج دعاهم القرآن إلى العفة فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فما بالنا بما أعده الرحمن لعباده المؤمنين من متعة الحور العين. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شغلهم افتضاد العذارى. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب. كل ذلك من غير مني ولا مذي ولا عناء ولا توالد، ولكن بلذة حيث ترجع مطهرة بكرا. وقيل إن شهوة التوالد تمر سريعا في ساعة، وهو رأي مردود. عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وجعل الجنة مثواه، فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها في الدنيا حرمها هناك. فلا يجعل الله لذة من أوضع معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا. أرأيت أيها المسلم لو أن رجلا من الناس أخبرك بفتاة جميلة صاحبة خلق ودين، وعدد لك من محاسنها الخلقية والأخلاقية، ألا يجعلك ذلك في شوق واشتياق إليها؟ ألا يجعلك تبذل الغالي والنفيس حتى تصل إليها؟ ألا يجعلك تجد وتسهر حتى تحصل مهرها؟ ألا هل من راغب في الحور العين الحسان؟ ذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم. فقال عمر: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ سورة الأحقاف الآية 20. فما بال المترفين المنعمين ينهمكون في اللذات والشهوات من غير اعتدال ولا توسط، بل بإسراف وتبذير ورب العزة. وهو يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هدانا الله سواء السبيل. غناء رائع للحور العين. كثر الغناء العاطفي في مجتمعنا المعاصر مما كان له الأثر السيء، حيث تثار الغرائز وتتمايل عواطف الشباب والفتيات هنا وهناك. أما في الآخرة فغناء الحور تسبيح وتحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. سورة الروم الآيتان 14 و15. قال يحيى ابن كثير الحبرة: اللذة والسماع. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكرمون. وقال قتادة: ما من ينعمون فلذة الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحور العين يغنين في الجنة يقولن نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام. وقال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه اثنتان من الحور العين يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إنما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإنما يغنين به نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نضعنه. وقال ابن مبارك حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة فيقولن طالما انتظرناكم، فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت بأحسن أصوات سمعت. وتقول أنت حبي وأنا حبك، ليس دونك مقصر ولا وراءك معدل. هذا هو الطرب والغناء بتقديس لرب الأرض والسماء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذين طهروا آذانهم من سماع الخلاعة والفساد في دنيا العباد وخافوا ربهم وابتعدوا عن مزامير الشيطان أكرمهم الإله الذي لا يغفل ولا ينام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نضرع إليك سائلين أن تمتعنا بالحور العين في جنات النعيم. الفصل الخامس يتزاورون وإلى ربهم ينظرون، يتقابلون على أسرتهم. يثاب المسلم على زيارته لأخيه في دنياه حيث يبقى تحت رحمة مولاه ما دامت هذه الزيارة لله وفي الله، لأن الدنيا صراع مادي وغرائز تحتاج إلى تهذيب، أما في الآخرة فقد نزعت من القلوب عوامر الحقد والبغضاء. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، سورة الحجر الآيتان 47 و48. وعن تلك الزيارة وهذا الالتقاء يخبرنا رب الأرض والسماء في محكم الكتاب عن عباده المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون، سورة الصافات الآيات 41-49. ومن باب السخرية والاستهزاء ذلك الحديث بين قرين أطاع مولاه وآخر اتبع هواه فأفضت بهم المحادثة إلى هذا الحوار بين عبد في الجنة وآخر في النار. قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون، سورة الصافات الآيات 50-61. ها هو ذا قد أنقذ من النار لأنه آمن بالبعث والحساب، لكن الآخر لم يؤمن بهما ولذا أصبح في وسط جهنم حيث يطلع عليه المنقذ من الجحيم والذي حظي بالفوز العظيم روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملائكة تقول لهؤلاء المتذاكرين: هل أنتم مطلعون؟ وهناك رأي يقول إنه من قول الله لأهل الجنة، والصحيح الأول. قال كعب الأحبار: بين الجنة والنار كوا، فإذا أراد المسلم أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى. وقال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به منا، فاطلع أنت فأشرف. فرأى قرينه في سواء الجحيم، ولولا أن الله عرفه إياه ما عرفه لقد تغير وجهه ولونه، وغيره العذاب أشد تغيير. فعندئذ قال: كدت تهلكني، لكن الله أنقذني وإلى الطاعة وفقني، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كيف يتزاورون؟ تقدمت وسائل الانتقال في دنيا الناس من سيارات إلى بواخر في البحار، وطائرات تحلق في الأجواء، وفي كل ذلك متاعب وإرهاق، فالسفر قطعة من العذاب. لكن أهل الجنة حينما يتزاورون تسير بهم الأسرة إلى حيث يبغون. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض، قال: فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، وسرير هذا إلى سرير هذا، حتى يجتمع جميعا، فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا. وصدق الله تعالى في قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتزاور أهل الجنة؟ قال: يزور الأعلى الأسفل، ولا يزور الأسفل الأعلى، إلا الذين يتحابون في الله، يأتون فيها حيث شاءوا على النوق محتقبين الحشايا. ولهذا قال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال: عبد نور الله قلبه. وورد أنهم يتزاورون بخيل مسرجة ملجمة لا روس لها ولا بول، بل في نواصيها مسك، بأي شيء نالوا ذلك التكريم؟ لأنهم كانوا يصلون في الليل وكنتم تنامون، وكانوا يصومون وكنتم تأكلون، وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون، وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون، أفلا تعودون وإلى الجنة تسرعون؟ الحسنى وزيادة. يعطى المتقون النعيم في الجنات، وفوق كل ذلك رؤيتهم لخالقهم، فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة بلذة النظر إلى ذات الله، فليس هناك شيء يعدل هذا النور. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. روى النسائي عن صهيب قال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ينادي مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه. فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظر إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله ولا أقر لأعينهم. موسى الكليم والمناجاة. أخبر سبحانه وتعالى عن كليمه ونجيه وصفيه أنه سأله الرؤية: رب أرني أنظر إليك. فقال له ربه تبارك وتعالى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سورة الأعراف الآية 43 بعد 100. والدلالة في الآية على الرؤية من وجوه: أولا، لا يسأل موسى ربه ما لا يجوز عليه، لكن السؤال يدل على جواز الرؤية. ثانيا، لم ينكر عليه ربه هذا السؤال كما حدث من إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وكما طلب عيسى عليه السلام إنزال المائدة من السماء، بينما أنكر الله على نوح أن يسأل نجاة ابنه الكافر: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثالثا، قال له: لن تراني، ولم يقل: لا تراني، لأن موسى لم تحتمل قواه في هذه الدار رؤية الجبار، وأن الجبل على قوته ومع صلابته لا يثبت، فكيف بالبشر الضعيف؟ وقد علق الرؤية به وهو قادر على أن يجعل البشر مستقرا. رابعا، في الآية دليل على جواز الرؤية، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد فكيف يمتنع ذلك مع الأنبياء والأولياء والمتقين في دار النعيم. خامسا، موسى الكليم يخاطبه ربه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إلى ربها ناظرة. في الآية إخبار عن رؤية الله عيانا بالأبصار يوم لقاء القهار، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل العين إلى نفس الرب جل جلاله دليل على الرؤية. قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن الحسن قال: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى فنظرت بنوره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. وعن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة. ويقول المرحوم سيد قطب في ظلال القرآن: أي مستوى من الرفعة هذا، أي مستوى من السعادة، إن روح الإنسان لتستمتع أحيانا بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس، تراها في الليلة القمراء أو الليل الساجي أو الفجر الوليد أو الظل المديد أو البحر العباب أو الصحراء المنسابة أو الروض البهيج أو الطلعة البهية أو القلب النبيل أو الإيمان الواثق أو الصبر الجميل وغير ذلك من مطالع الجمال في هذا الكون، فتغمرها النشوة وتفيض بالسعادة وترف بأجنحة من نور في عوالم مجنحة طليقة، وتتوارى عنها أشواك الحياة وما فيها من ألم وقبح وثقلة طين وعرامة لحم ودم وصراع شهوات وأهواء. فكيف بها وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله، ولكن إلى جمال ذات الله؟ ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مد من الله، ويحتاج ثانيا إلى تثبيت من الله ليملك الإنسان نفسه فيثبت ويستمتع بالسعادة التي لا يحيط بها وصف ولا يتصور حقيقتها إدراك لا تدركه الأبصار. يستدل المعتزلة بهذه الآية على رأيهم الضعيف بعدم الرؤية، بينما نرى فيها دليلا على الرؤية، لأن الآية في سياق المدح، والمدح يكون بالأوصاف الثبوتية، والعدم المحض ليس فيه كمال، والرب لا يمدح بالعدم كما لا يماثله ولا يشابهه الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يدركه الأبصار. هذا يدل على عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وقد قدر هذا زائدا على الرؤية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحيط به الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم فهم يرون ربهم، ولا تدركه أبصارهم وهو يعلمهم ولا يحيطون بعلمه. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. ولدينا مزيد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يخاف الإنسان في دنياه من نقص أو نفاد متاعها، ويحاول جاهلا المزيد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أما في آخرته فالمزيد غير محدود مهما اقترحوا، لأن ما أعده الله لهم من نصيب غير محدود، وهذا على قدر تسارعهم إلى الخيرات، ومنها إلى يوم الجمعة. عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من كافور لا يرى طرفاه، وفيه نهر جار حافته المسك، عليه حوار يقرأ القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون، فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل منهم من شاء منهن، ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم، فلولا أن الله تعالى يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله إليهم في كل جمعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تسارعوا إلى الجمعة، فإن الله يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون معه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة. وعن بكر بن عبد الله والمزني قال: إن أهل الجنة ليزورون ربهم كل عيد، كأنه يقول في كل سبعة أيام مرة، فيأتون رب العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد، عليهم أكاليل الذهب، ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم، فيأمر لهم ربنا بالكرامة. قال الحسن في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وليس شيء أحب إلى أهل الجنة من يوم الجمعة يوم المزيد، لأنهم يرون فيه الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهيا ليوم المزيد. المولى يسلم عليهم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بهذا الإقرار الذي نردده عقب التحليل من الصلاة بعد التحريم بالتكبير: وها أنت ذا ترى النعيم الكبير يوم أن تلقى الله، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. سورة الأحزاب الآية 44. ولسان حالهم في جنة ربهم يحمده بعد أن هداهم إلى جنته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة يونس الآيتان 19 و10. وتحية الله لهم وقد أشرف عليهم من غير وصف مكان، وإنما من العلو والرفعة. ولما كان سبحانه وتعالى قائلا متكلما، وكان الكلام له صفة في ذاته، لم يزل ولا يزال يسلم عليهم سلاما هو قول منه، فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة بلذة النظر، لكنه يثبته جل وعلا.

فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أعذرك. فيقول: أي ربي، فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ ألا تسألني غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أعذرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول: عن كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال عز وجل: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة قال: إن الله عز وجل قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، عفى الله وغفر لنا وأكرمنا برحمته ورضوانه. الفصل السادس: خلود دائم وبشارة الاستحقاق خالدين فيها أبدا. كل نعيم يفنى ويزول إلا نعيم أهل الجنة، فإنه لا يزول. أخبرنا بذلك من لا يزول ملكه ولا يذهب سلطانه، فقال جل شأنه وعز قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال سبحانه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله سبحانه وتعالى خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون مشفقين، ويقال: يا أهل النار، فيطلعون فرحين. فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وروى النسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت ملبيا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مبشرين يرجون الشفاعة، فيقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقول: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. حديث حسن صحيح. وهذا الكبش والاجتماع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل، لأن الله ينشئ من الموت كبشا كما ينشئ من الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقب، لأن كل شيء مقدور لله وممكن. وصدق الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سورة مريم الآية 39. آراء في الأبدية. اختلف المتأخرون على ثلاثة أقوال، هي: الأول أن الجنة والنار فانيتان غير أبديتين، بل كما هما حادثتان فهما فانيتان. الثاني أنهما باقيتان دائمتان لا يفنيان أبدا. الثالث أن الجنة باقية أبدية والنار فانية، وليس للقول الأول سند، بل هو منكر فلم يقل به صحابي ولا تابعي ولا إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل السنة، بل هو كفر لمعارضته للآيات القرآنية. وبه قالت الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان في اعتقادهم امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو اعتقاد فاسد. وقد دل القرآن على أن كلمات الله وأفعاله لا تتناهى ولا تنقطع بآخر ولا تحد بأول. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف الآية 9 بعد 100. ثم إن نعيم الدنيا الفاني أوله وآخره في نعيم الجنة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. أما القول بأبدية الجنة والنار فالآيات صريحة وواضحة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن أبدية النار: إن فيها قولين، والبعض زاد إلى 7 أقوال. الأول: من دخلها لا يخرج أبدا. الثاني: أن أهلها يعذبون مدة ثم تبقى طبيعة نارية يتلذذون بها. الثالث: أن أهلها يعذبون إلى وقت محدود، وهو مردود لأنه حكاية عن اليهود. الرابع: أنهم يخرجون منها وتبقى على حالها، والقرآن والسنة يخالفان ذلك. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة. السادس: أن حياتهم تفنى ويصيرون جمادا، وهذا وما قبله يجعل الجنة والنار سواء في الفناء. السابع: أن ربها يفنيها حيث جعل لها أمدا تنتهي إليه، وفهم ذلك من تفسير قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، والمقصود دهورا متتابعة، فليس فيه ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب. وصدق ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا، وإلا بمعنى سوى، أي سوى ما شاء الله، أي يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه. والقول الثالث ببقاء الجنة موافق الكتاب والسنة وبفناء النار، وقد رد عليه بالآيات الصريحة والسنة المستفيضة. وأما الاستثناء في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، أي الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير، وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول، كأنه قيل النار مثواكم أبدا إلا ما أمهلكم قبل دخولكم. ومثل ذلك في الآيتين اللتين أخبر فيهما بما يدل على عدم أبديتهما إلا ما شاء ربك لابثين فيها أحقابا، أي دهورا متتابعة يسلم بعضها البعض بلا انتهاء، وقان الله عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وإلى مزيد من التفصيل، مفهوم الاستثناء إلا ما شاء ربك لا تنافي بين قوله تعالى عطاء غير مجذوذ وقوله إلا ما شاء ربك، فقد اختلف السلف في هذا الاستثناء، فقال معمر عن الضحاك هو في الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يقول سبحانه إنهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا مدة مكثهم في النار، وقال آخرون هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقالت فرقة أخرى من العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله ومع ما هو أكثر منه كان معنى إلا في ذلك ومعنى الواو سواء، والمعنى على هذا سوى ما شاء الله من الزيادة مدة دوام السماوات والأرض، وهذا قول الفراء وسيبويه بجعل إلا بمعنى سوى. وقال آخرون هذا الاستثناء هو مدة احتباسهم عن الجنة ما بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بمقدار إقامتهم في البرزخ. وقالت فرقة أخرى الخلود الدائم واقع تحت مشيئته ليعلموا أن خلودهم متوقف على مشيئة الله. وقيل المراد بمدة السماوات والأرض ودوامها إلا ما شاء الله أن يزيدهم عليه، وقيل المراد سماء الجنة وأرضها وهما باقيتان أبدا، وأما الاستثناء فهو قدر بقدر وقوفهم في الموقف يوم القيامة إلى أن يقضى بينهم، أو أن الاستثناء راجع إلى مدة لبثهم في الدنيا. ويمكن الجمع بين هذه الآراء بأن يقال أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء أن لا يكون فيها، وهو إما وقت الدنيا أو البرزخ أو الموقف أو الصراط، والله أعلم. البشارة من يستحقها. جاءت البشارة في أكثر من آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعن الأولياء في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وعن أصحاب الإيمان والاستقامة جاءت البشرى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن العاملين بما يستمعون قال تعالى في سورة الزمر فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وعن منزلة المهاجرين المجاهدين من الصحابة الصابرين قال في سورة التوبة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وعن جزاء المؤمنين العاملين قال رب العالمين في سورة الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن المتبعين للدين الخائفين من رب العالمين قال في سورة ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وعلى لسان النبي الكريم كانت البشارة للمؤمنين في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وعن أعظم صفقة من الله قال تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن منازل الشهداء جاء خبر السماء بأنهم أحياء لا أموات ينعمون في الجنات، فهي إلى البشارة في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نساء أهل الجنة أصنافهن، حسنهن، أوصافهن، جمالهن. وعند الابتلاء يكون الصبر فتأتي البشارة بأعظم جزاء. قال تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن النصر في المعركة قال في سورة الصف: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والبشارة في 10 آيات من أقامهن دخل الجنة في أول سورة المؤمنون، وأخبر سبحانه عن المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب بأن لهم أعظم الجزاء. أهل هذه البشارة، أهل البشارة هم الذين أقاموا القواعد الثلاث: الإيمان والتقوى والعمل الصالح لله على موافقة السنة. ولهم دارت البشارات في القرآن والسنة بطاعتهم لله وإحسانهم إلى خلقه وموافقتهم لربهم واقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأعمالهم تجمع شعب الإيمان بالتوحيد وإماطة الأذى عن الطريق، وما بينها من صفات ترجع كلها إلى خبر السماء في الطاعة وحسن الانقياد من غير تحريف ولا تعطيل، كما قال الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به خلقه. وكأنه أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. فيا لها من بشارة لأولئك المؤمنين العاملين الطائعين المخلصين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. دعاء ورجاء. ما أحسن أن نتوجه بهذا الدعاء الذي يردده أولو الألباب الذين ألهمهم الله الصواب، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض مع ذكرهم الدائم في كل الحالات لخالق الأرض والسماوات، لا عن عبث فسبحانه عن العبث واللهو، ولكن بالحق وهو مالك الجزاء يوم اللقاء: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تلك قلوب مفتوحة ما إن تلقت صوت المنادي إلا واستجابت للنداء واستيقظت فيها الحساسية الشديدة، وها هي تبحث عن التقصير وتطلب غفران الذنب وتكفير الخطايا لإحساسها بالمعصية، ومن يملك ذلك؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولذا فهي قلوب تتجه إلى ربها تطلب المغفرة والتكفير للسيئات والوفاة مع الأبرار لتتخلص من المعركة مع شهوات النفس ومحاربة الشيطان. ويختم الدعاء بالتوجه والرجاء والاعتماد والاستعداد بوفاء الله يوم المعاد، إنه استنجاز لوعد الله الذي بلغه الرسل وثقة بهذا الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. وترجو تلك القلوب متضرعة إلى علام الغيوب أن يعفيها من الخزي يوم القيامة، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على الخوف من هذا الخزي وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه، وهو يدل على دقة وشفافية وتقوى ورجاء هذه القلوب من الله. الفصل السابع: جولة أخرى في رياض الجنة. بعد أن قدمت لك البشارة وقد أخذت بيدك أخيرا إلى الدعاء والرجاء، أراني مسدودا إليك أحاول أن أعود بك إلى رياض الجنة في جولة عامة لا تختص بنسائها، وإنما وصول إلى أرجائها، فمن أي الأبواب تدخل؟ أبواب الجنة وصفتها. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وقال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الجنة. رواه البخاري. وأشار بهذا إلى حديث في الصيام وفي الجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رواه البخاري. والمراد بالريان ما يناسب الظمأ في الصوم، واكتفي بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، ولكون الظمأ أشق على الصائم من الشبع. والمراد بالزوجين صنفان من أصناف المال، أو إنفاق شيئين من أي صنف من المال. فممن أنت؟ أمن المصلين؟ أم من الصائمين؟ أم من المتصدقين؟ أم تتمنى أن تكون من كل الأبواب من الداخلين؟ أدعو الله أن يجمعني وإياك في الداخلين من أبواب الجنة الثمانية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تحت ظلال الأشجار. إذا اشتد عليك الحر تأففت وتضجرت، وإذا أحرقتك الشمس بحرها لجأت إلى الظل فاستظللت، وتحت الأشجار جلست، وإذا هاجت في وجهك الرياح الحارة تحولت عن طريقها واسترت، وإذا سخن الماء لجأت إلى المبردات وشربت، وإذا تصببت عرقا لجأت إلى وسائل الإزالة فأزلت. تلك حالنا في دنيانا، لكن كيف ذاك في أخرانا؟ إنك لا تستطيع الاستدلال إلا إذا أظلك الكبير المتعال. فهيا معي إلى الجنة تحت الأشجار لترى الثمار. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآية 17 من سورة السجدة. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له سدرة المنتهى قال يسير الراكب في ظل الفمن منها 100 سنة أو يستظل بظلها 100 راكب شك يحيى فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفعت سدرة المنتهى في السماء 7 نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه؟ قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. وأخرج البخاري أيضا من حديث قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حديث الإسراء وفيه ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. رواه النسائي. وسدرة المنتهى صبر الجنة. قال أبو عبيدة صبرها أعلاها وكذلك صبر كل شيء أعلاه والجمع أصبار. وقال الأحمر الصبر جانب الشيء لغتان صبر وبصر كما قالوا جبذ وجذب. وذكر ابن مبارك حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها كأمثال القلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى وإن ماءها ليجري في غير أخدود والعنقود 12 ذراعا. ثم أتى على الشيخ فقلت من حدثك بهذا؟ قال مسروق. وذكر ابن وهب عن أبي أمامة الباهلي قال طوبى شجرة في الجنة ليس منها دار إلا فيها غصن منها ولا طير حسن إلا وهو فيها ولا ثمرة إلا وهي فيها. وقد جاء ذكرها في قول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الآية 29 من سورة الرعد. وذكر الخطيب أبو بكر أحمد عن إبراهيم بن نوح قال سمعت مالك بن أنس يقول أكلها دائم وظلها وإننا نجد الموز في الشتاء والصيف. وذكر الثعلبي بإسناده من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني الثقة عن أبي ذر قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من السماء الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس. ذكره القرطبي في التذكرة. ولتنظر إلى الثياب تنفتق عن تلك الأشجار. روى النسائي عن عبد الله بن عمر بن العاص قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة أخلقا تخلق أو نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم فقال إما تضحكون إن جاهلا يسأل عالما. فجلس يسيرا أو قليلا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقالوا ها هو ذا يا رسول الله. قال لا، بل تنفتق عنها ثمر الجنة. قالها ثلاثا. رواه أحمد في مسنده. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي في صفة الجنة. ماذا تقول بعد رؤيتك لتلك الأشجار والثمار؟ إنها نعمة من العزيز الغفار. ألا تزرع مع ما في الزرع من جهد وعرق إلا أننا نرى ذلك المسلم يستأذن ربه في الزرع. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى، ولكنني أحب أن أزرع. قال فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إنها قدرة الله، وقد ضاعف الله للمجاهدين أجرهم حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من يزرعون ويحصدون في نفس اليوم. وحينما سأل الرسول جبريل عن هؤلاء قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه، وصدق الله العظيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إلى غرف الجنة ولمن هي؟ سبحانك يا حنان يا منان، ونحن نعاني من أزمة الإسكان في دنيانا الآن، ولا يتمتع بالغرف والقصور إلا أصحاب المال والجاه ومن يملكون البناء، أما الفقراء فيفترشون الغبراء ويلتحفون السماء، فهل لا نتقي الله ونعمل الصالح لنحظى بغرف الجنة يوم الجزاء؟ قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وقال سبحانه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه مسلم. وأخرج الترمذي عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله وهم في الغرفات آمنون، قال الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصل، وإن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة منها كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في أفق السماء، وإن أبو بكر وعمر منهم وأنعما. وذكر الثعلبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الغرف لا يتراءون عليين كما تتراءون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبو بكر وعمر منهما وأنعما. ذكره القرطبي في التذكرة. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي في صفة الجنة. وذكر أبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ألا أخبركم بغرف الجنة؟ غرفا من ألوان الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فيها من النعيم والثواب والكرامات ما لا أذن سمعت ولا عين رأت. فقلنا: بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله، لمن تلك؟ فقال: لمن أفشى السلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام. فقلنا: بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ فقال: أمتي تطيق ذلك، وسأخبركم من يطيق ذلك. من لقي المسلم فسلم عليه فقد أفشى السلام، ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى شبعهم فقد أطعم الطعام، ومن صام رمضان ومن كل شهر 3 أيام فقد أدام الصيام، ومن صلى العشاء الأخيرة في جماعة فقد صلى والناس نيام، اليهود والنصارى والمجوس. وهذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال، فيا نفس أسعدينا بتلك الغرف في تلك العلالي بعمل صالح وتقوى لله الكبير المتعال. في قصورها ودورها وبما تنالها: ليست تلك الدور والقصور بإيجار مرتفع من المال ولا بإخلاء أو مقدم إيجار، وإنما بطاعة الكبير المتعال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الآيات من 10 إلى 12 من سورة الصف. وروى الترمذي عن بريدة بن حصيب قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن الله تعالى علي ركعتين، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. رواه الترمذي في المناقب. وأخرج أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله عز وجل ابن العبد قال للملائكة: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. هيا إلى السوق في الجنة. أسواق الدنيا شر بقاع الأرض، فيها اللهو واللعب، وفيها الشيطان يلعب بالإنسان فيزين له الغش والكذب والزور والأيمان، كل ذلك من أجل الحصول على المال في البيع والشراء، مما يمحق البركة وينزل البلاء. فماذا في سوق الجنة؟ أبيع وشراء؟ وكيف؟ هيا إلى الجواب. روى الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم. وذكر الحديث: وفيه فتأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه، وما فيهم دني فيروعه ما عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحسن فيها. رواه الترمذي. وروى مسلم عن أبي بكر ابن أبي موسى ابن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن. وفي زاوية قال: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. رواه مسلم. وأخرج مسلم أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حقا إنه سوق الخير والبركة والنماء. لأي الدرجات في الجنة أعددت نفسك؟ يأخذ المؤمن درجته في الجنة حسب عمله. وإذا كنا في دنيانا الآن نسعى جاهدين للحصول على الدرجات في قانون العاملين، فلما لا نسعى لأعلى الدرجات يوم لقاء رب العالمين. روى الترمذي عن عطاء بن يسار عن عباية بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. رواه الترمذي. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا في من يقرأه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويعلم أحكامه. جعل الله القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا وأنيسا لنا في قبورنا وشفيعا لنا يوم لقائك يا رب العالمين. هيا نرى أصحاب الأعراف. وقبل أن نودع الجنة ونعود من تلك الجولة الأخرى والرحلة الميمونة المباركة، تعال معي لنرى أصحاب الأعراف، ولعلك تسأل من هم. هم طائفة من الموحدين قصروا في العمل، فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم ما يشاء. وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء والشهداء وخيار المؤمنين أو علمائهم، أو ملائكة يرون في صورة الرجال. ذكر خيمسة بن سليمان في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تودع الموازين يوم القيامة، فتوزن السيئات والحسنات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صوابه داخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صوابه دخل النار. قيل: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون. هذا حديث غريب. انتهى كتاب نساء أهل الجنة، أصنافهن، حسنهن، أوصافهن، جمالهن، من تأليف محمد علي أبو العباس، نشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض.